فيها بنك قهوة منك لو حيسحر فيها بنك صهر فيها الدواء إن صهر فيها الدواء إن صهر فيها الدواء مشروق من شرابة ورعشة الشوق فيه تسري يبقى مشروق من شرابة ورعشة الشوق فيه تسري بخرينا وفرحينا ومن عيون خلق الله تبري بخرينا وفرحينا ومن عيون خلق الله تبري فرحينا وبخرينا ومن عيون خلق الله تبري تبري وتبري انت ومن عيون خلق الله تبري بخرينا وفرحينا ومن عيون خلق الله تبري تبري انت وانت تبري ومن عيون خلق الله تبري بخرينا وفرحينا ومن عيون خلق الله تبري يا قسمة زال الشرب من نكروة ومن قهوتك قهوة منك لو حيسحر فيها بنك صهر فيها الدواء إن صهر فيها